إذا وصلت إلى الميقات والمواقيت خمسة: ذو الحليفة لأهل المدينة، الجحفة لأهل الشام، يلملم لأهل اليمن، قرن المنازل لأهل النجد، ذات عرق لأهل العراق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.